بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعه ذاه، ثم أما بعد، قال ربنا سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال ربنا عز وجل: إنا أرسلنا إليكم، أي يا أهل مكة، إنا أرسلنا إليكم رسولا. والرسول الذي أرسله الله تعالى للمشركين من أهل مكة هو محمد عبده ورسوله، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى. لماذا قاسم ربنا عز وجل الأمر بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى في الإرسال، وبين أهل قريش وآل فرعون في الصفة؟ ما هي الصفة الجامعة بين أهل قريش وبين آل فرعون؟ إنها صفة التكذيب. التكذيب، لقد كذب آل فرعون موسى، وكذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التكذيب بموسى على أشده، كما كان التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم على أشده. فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله، وأن يربط على قلبه، وأن يذكره بحال إخوانه من الأنبياء الذين كذبوا وأوذوا، فما كان منهم إلا أن صبروا وتركوا أمرهم إلى الله، فعاقب الله تعالى المخالفين ونكل بهم. فقال سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهدا أنه قد بلغ دعوة ربه. وهذه مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يبلغ دعوة الله وهو بعيد عن الله، نسأل الله تعالى العافية، وبعض الناس يبلغ دعوة الله وهو قريب من مولاه. فالذي يبلغ دعوة الله وهو قريب من ربه ومولاه، هذا القرب شاهد على صدقه في دعوته. فكيف أدل الناس على الرب وأنا بعيد عنه؟ كيف ذلك الأمر؟ ولذلك أعظم الناس إمامة في الدين هم الأنبياء، أعظم الناس إمامة في الدين هم الأنبياء، وكل من شابههم وله حظ من الإمامة لابد أن يكون سائرا على دربه، لابد أن يكون شاهدا أنه صادق في دعوته، وأنه صادق في قربه من ربه ومولاه، وأن القول لا يضاد العمل ولا يكون نافرا عنه، بل إن القول مع العمل، هذا ما ينبغي أن يكون. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى، فالرسول الذي أرسل إلى فرعون هو من؟ هو موسى. قال: فعصى فرعون الرسول، لم يقل فعصى فرعون موسى، وإنما قال فعصى فرعون الرسول. قوله فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا يسميها أهل العربية بالألف واللام العهدية. هناك أنواع للألف واللام، والعلماء أحيانا يسمون الألف واللام يسمونها ال، وأحيانا يسمونها اللام، وأحيانا يسمونها الألف واللام. هذه ثلاث مصطلحات أو ثلاثة مصطلحات لمقصود واحد أو لمعنى واحد، اللي هي الهمزة زائد ال. وهذه الال أو هذه اللام لها عدة دلالات، قد تدل على الجنس، وقد تدل على الاستغراق، وقد تدل على العهد، والكلام في هذا الموضوع يطول. ولكن الألف واللام هنا في هذه الآية دالة على العهد، العهد، والعهد المقصود به هنا قرب العهد بالشخص، قرب العهد بالشخص. كأن تقول مثلا دخلت السوق فأتى رجل فضربني وسرق محفظتي ثم جرى، بحثت عنه فلم أجده، فلما خرجت من السوق وجدت الرجل. الرجل اللي هو مين؟ اللي هو اللص الذي ضربك وسرقك. ليس هناك دلالة للأل إلا أن تحمل على العهد لقرب المذكور من الحديث، فهذا ما يسمى بالعهد الذهني أو الذكوري، الذكوري من الذكر. والألف واللام هذه دلة على التخصيص، الألف واللام العهدية فيها معنى التخصيص والتعيين. فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المخصوص المعين الذي أرسل إلى الفرعون، وهو من؟ وهو موسى. قال الله تعالى فأخذناه أخذا وبيلا. الأخذ من الله تعالى عقوبة، ولهذا قال إن أخذه أليم شديد، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالأخذ فيه معنى العذاب والعقاب والمعاجلة بإنزال هذه العقوبة، وهذا العذاب كان مقابلا للعصيان. فعصى فرعون الرسول، إيه اللي حصل؟ فأخذناه أخذا وبيلا. أكد ربنا عز وجل قوة الأخذ بالمصدر، قال أخذ، ثم وصف هذا المصدر بالوبال فقال فأخذناه أخذا وبيلا. والوبيل الشديد القوي، الوبيل الشديد القوي. فعاقب ربنا عز وجل فرعون وملأه عقوبة شديدة بالغة. هذه العقوبة ذكرها ربنا عز وجل في غير موضع من القرآن، كسورة الأعراف مثلا. ثم قال ربنا عز وجل موجها خطابه للمشركين والمعاندين والمكذبين، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. قيل هنا محذوف، والتقدير فكيف تتقون أمر الله، فكيف تتقون أمر الله وأمر الله تعالى بعذابكم إن كفرتم، فكيف تتقون أمر الله تعالى إن كفرتم فيعذبكم وينكل بكم. هذا وجه. وقيل فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. هل تعلمون أن هناك بعثا بعد الموت، ثم هناك حشر للناس في موقف صعب مهيب، والناس من هول هذا الموقف يعود الشاب شيبا، ألا تتقون ذلك اليوم؟ فيكون يوما ليس ظرفا ولكنه مفعول لتتقون، فكيف تتقون يوما مفعول تتقون؟ والمقصود التحذير من هول ذلك اليوم، لأن الإنسان إذا علم أن هولا ينتظره أعد العدة له. لو أن الطلبة في آخر السنة قيل لهم إن امتحان العام سيكون امتحانا شديدا عسرا، ولجان الشفوي كلها لجان شديدة صعبة، وتوجيهات رئيس الجامعة ألا تزيد نسبة النجاح عن 10% مثلا، ما الذي سيحدث للطلبة؟ ولو قيل لهم في الجهة المقابل الامتحان اليوم أو الامتحان هذا العام سهل ميسور، وهناك توجيهات أن ينجح الطلبة جميعا لا يرسب أحد، سياسة اسمها سياسة تحريك الصفوف، لابد الصفوف تتحرك، لأن احنا لو سقطناهم هيحصل فيه تراكم، لكن احنا عاوزين نزق ويجي بدلهم. أما لجان الشفوي سيكون ميسور، حتى من لم يذهب الامتحان سينجح في الشفوي. يا ترى كيف يكون حال الطلبة في الوضعين الأول والثاني، سواء ولا سيكون مختلفا؟ سيكون ماذا؟ مختلفا. في الأول سيجتهد الطلاب ويتعبون ويجدون إلى غير ذلك. هذا الكلام نجده يعني حتى في مناقشة الرسائل الجماعية، تجد الطالب في الماجستير والدكتوراه يقول لك يا دكتور مش حامل إلا همك أنت بس، همك أنت بس، مش حامل هم الدكاترة التانيين، مش مهم الدكاترة التانيين، مش هقفوا معاه شوية كلام شكل كده وهيمشوا، فبالتالي حامل همك أنت، لأن أنت هتقفله وهتفليله واحدة واحدة وهتناقشوا الرسالة كلمة كلمة، فبالتالي حامل همك. إذا كان هذا في دنيا الناس فما بالك في يوم يجتمع فيه الناس لرب الناس، يوم مهول تقترب الشمس فيه من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بين رؤوسهم وبينها إلا كقدر الميل. والميل له معنيان، إما المسافة المترية المعروفة 1650 متر تقريبا، أو الميل العصا الصغيرة التي تجعلها المرأة في مرود الكحل، في هناك زجاجة الكحل، وزجاجة الكحل دي فيها إيه؟ عصاية تحط في الكحل وتجعل في العين، فهذه العصا القصيرة الصغيرة تسمى بماذا؟ بماذا؟ بالميل. فكأن المسافة بين الشمس وبين رؤوس العباد قدر هذا الميل، يعني لو أن أحدا جعل يده فوق رأسه للمس الشمس، فكيف يكون حال الناس في هذا اليوم؟ يغرقون في عرقهم، ويكون يوما عصيبا مهولا. في هذا اليوم يفر الأحباب من بعضهم البعض، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ إيه؟ شأن يغنيه. الأنبياء والملائكة في ذلك اليوم يقولون بلسانهم حالا ومقالا ربي سلم، وبعضهم من الأنبياء يقول نفسي نفسي. سبحان الله سبحان الله، يوم عظيم مهول، فكيف تتقون؟ السؤال هنا ليس للاستفهام، ولكن السؤال هنا للتنبيه، للتنبيه. والإنسان عندما يتنبه يتذكر، بالضبط زي السواق الذي يسوق السيارة، ممكن يكون سرحان غفلان يحدث له شيء ينبهه، فلما ينتبه اللي يحصل يفوق يصحى يتذكر يعقل الخطاب. فالمقصود أن يعقل الناس الخطاب عن الله. فكيف تتقون أيها الناس إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. معلوم أن الشيب دلالة على تقدم العمر، والولد الصبي الصغير من المحال أن يكون شيبا، فكيف يشيب ذلك الصغير الذي لم يبلغ حتى يكون حاله كحال الكبير المسن؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ إنه من الهول. قيل لشاب قد شاب، قيل لشاب قد شاب، اليومين دول ناس كتير جدا شباب يبقى عنده 28 سنة و 25 و 30 و 35 يجيبه، ده مسألة بقت مشهورة هذه الأيام. لكن قديما كان الشيب علامة السن المتقدم، فالشاعر وجد شباب صغير ولكن علاه الشيب، فقال من أي شيء؟ قال شيبتني الوقائع. شيبتني ماذا؟ الوقائع، الوقائع المصائب التي تنزل على المرء، لا سيما عندما لا يكون مستعدا لها. الإنسان عندما تأتي إليه الواقعة وهو مستعد يتلقاها، لكن عندما تأتيه بغتة فإنها تصيبه. ولذلك الشاعر عندما ضلبه قريبه ابن عمه، ده طرفة بن العبد، وكان له ابن عم بغير منه، طرفة بن العبد ده كان عنده حاجة 20 سنة ومات دون 30، وشعره يمتلئ حكمة. يعني شعر طرفة بن العبد وطرفة بن العبد كلاهما صواب، طرفة وطرفة وطرف، هذه ثلاث، هذا التشكيل كله صواب، طرفة وطرفة وطرفة. فطرفة بن العبد كان شاعرا من الشعراء الشباب، ولكن شعره ينضح حكمة. كان له ابن عم، ابن عمه ده حطه في دماغه، ودي مسألة صعبة قوي لما واحد يحطك في دماغه وجنبك، ما لو بعيد عنك هتستريح، لكن جنبك رصدك. فيقول ايه؟ وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. الحسام السيف، والمهند نسبة إلى الهند، والهند كان يجلب منها السيوف القوية الصلدة، الصلدة المتينة. وظلم ذوي القربى، هو لا يتصور أن يكون الظالم له ابن عمه، فبيقول وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. هذا اليوم المهول يجعل ربنا عز وجل فيه الولدان شيبا، فإذا علمنا ذلك وجب أخذ العدة لمثل هذا اليوم. قال الله لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فإن الدنيا أيها الإخوة قصيرة، وما أبقاها ربنا عز وجل لأحد، ولو بقت لأحد ما وصلت إلينا. ولذلك كان الحكماء الحنفاء يذكرون الناس قديما بموت آبائهم للدلالة على الاستعداد لهذا الموت. الحنفاء اللي هم مالوا عن الشرك إلى التوحيد كانوا يكلمون أقوامهم على مسألة البعث والاستعداد له بدليل موت الآباء والأجداد. فهذا قس ابن ساعدة الإيادي يقول يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أيوة نعم، أين نزدول؟ أين الملوك؟ أين الأباطرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الذين نقبوا الأرض فملؤوها ظلما وجعلوا فيها الدم والسفه والحمق؟ أين هؤلاء الناس؟ طواهم الثرى وصاروا ذكرى. فالموت حق، ولابد للناس أن تستعد لبعد الموت. هذه الدنيا ما هي إلا معبر، ليست دار مستقر، وإنما هي دار ظعن، والسعيد من كان طالبا فيها الآخرة، والشقي الأحمق من كان طالبا الدنيا للدنيا في الدنيا. فاستعد للرحيل، فإن المرء إذا علم أنه مسافر أعد العدة لسفره. فهل أعددنا العدة لأسفارنا؟ كل واحد فينا يا إخواننا سيسافر حتما، ولكن متى وأين وكيف لا ندري. السفر إذا كان اختياريا، أنت تعلم متى السفر وكيف السفر وإلى أين السفر، تعلم بالسيارة، بالحافلة، بالطائرة، بالباخرة. لكن إذا أتاك الموت بغتة، فيا ترى كيف يكون حالك؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ في هذا اليوم السماء منفطر به. قيل الباء هنا بمعنى اللام، أي منفطر له، وقيل الباء بمعنى فيه، منفطر فيه. ولعل القلب يستريح إلى أن الباء قد يكون فيها معنى السبب. فالسماء مع قوتها وعلوها ونظامها وسموقها، إلا أنها تنفطر بسبب ذلك اليوم، تنفطر بسبب ذلك اليوم. والانفطار التشقق والصدوع، تتشقق ثم تسقط، هذا معنى الانفطار. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، ما لما السماء تتشقق وتقع، إيه اللي يقع برضك معها؟ الكواكب. كان وعده مفعولا، كان وعده مفعولا، أي إن الله تعالى صادق في وعده، ليس مخلفا وعده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال ربنا عز وجل للمؤمنين الموحدين: إن هذه تذكرة. هذه الآيات المذكورة في هذه السورة تذكرة، أو إن هذه تذكرة، هذه الآيات الدالة على يوم القيامة تذكرة، أو إن هذه تذكرة، الآيات التي انتظم بها القرآن كلها تذكرة. تذكرة لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا يتعظ بالذكرى إلا أصحاب القلوب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأصحاب الإيمان هم الذين يتذكرون، فإذا تذكروا اتعظوا، وإذا اتعظوا وقفوا، وإذا وقفوا تأملوا وتدبروا، وإذا تأملوا وتدبروا فقهوا وعلموا، وإذا فقهوا وعلموا عملوا وسبقوا، فإذا سبقوا وصلوا. فلا أحد يدانيهم إلا من كان سائرا طريقتهم. إن هذه تذكرة. فالإنسان إذا لم يعتبر بآيات الله المسطورة والمنشورة، فبأي شيء يتعظ؟ الإنسان إذا لم يتعظ بآيات القرآن ويتعظ بالآيات التي جعلها ربنا عز وجل في الكون فبأي شيء يتعظ؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في المشركين أنهم يوم القيامة يعينون النار، لما يعينوا النار يتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا. قال ربنا عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لماذا؟ لأن الآيات كثيرة، الآيات كثيرة، وينبغي للعبد أن يتأمل هذه الآيات. قبل التأمل هناك تدبر والاتعاظ والتذكر إلى غير ذلك. انظر مثلا إلى السماء، يا ترى هل نظرت إلى السماء وتأملتها وتدبرت ما فيها؟ انظر إلى خلق الإنسان، هل تأملت خلق الإنسان وتدبرت فيه؟ لا تنظر إلى نفسك، إذا نظرت إلى أخيك فأنت تنظر إلى نفسك. انظر إلى العينين والأنف والأذنين والشعر واللحية والوجه والأسنان والفم، انظر إلى هذا النظام البديع، وانظر كيف تمشي على قدميك وأنت منتصب القامة، وانظر كيف أودع الله تعالى بك وفيك ما يكون سببا لحياتك دون كلل أو ملل. أجهزة تعمل ليلا ونهارا، الجهاز الهضمي والدوري والرئوي كله شغال بأمر الله عز وجل. انظر إلى هذه الآيات وغيرها كثير. انظر إلى طعامك، هذا الطعام من أين أتى؟ الطعام ده جه منين؟ وإزاي؟ وإمتى؟ ومن الذي أعان على هذا الطعام؟ ثم من الذي سيعينك على أكل هذا الطعام؟ ثم من الذي سيعينك على الاستفادة من هذا الطعام وإخراج ما يتبقى منه؟ سبحان الله، آيات كثيرة. فالإنسان إذا مضت حياته دون تذكر لآيات الله لن يزداد إيمانا. من أعظم أسباب زيادة الإيمان أن تتأمل آيات الله. ولذلك أمر ربنا عز وجل في آيات كثيرة أن نتدبر القرآن وأن ننظر في السنن الكونية العلوية والأرضية وغيرها، آيات كثيرة جدا في سورة البقرة وآل عمران. قل أن تجد آية أو أن تجد سورة إلا وفيها ذكر لآيات الله عز وجل. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. السبيل الطريق، وهذه الآية فيها معنى التهديد لطائفة والحث والتهييج لطائفة ثانية. فأهل الإيمان لهم حث وتهييج أن يسلكوا طريق الله عز وجل، طريق النجاة، طريق الذين أنعم الله عليهم. أما الآخرون فهذه الآية فيها تهديد، فنسأل الله تعالى أن يبصرنا طريقنا وأن يهدينا سبيلنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وختام هذه السورة ستكون في المجلس القادم الذي هو المجلس الأخير قبل رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى.